رجل يدخر بالبنك وديعة تساوي نصاب الزكاة كل شهر وهكذا، فكيف يزكي عنها؟ ينظر يكتب ما يضع يجعل علامة بينة كتابة وغيرها، إذا دار الحول على هذا الشيء لعينه وعلم عليه يزكي. أما إذا كان ما يضع الحول ينفق هذا ثم يحط هذا ثم ينفق ما يحول الحول ما عليه شيء. إذا كان المال المودع المحمول لا يضع الحول، بل كل ما أودع شيئا أكله ثم جعل مكانه ما عليه شيء. لا يقصد من كل ما يوضع نصاب يزود في الشهر اللي بعده واللي بعده وهكذا. إذا القسط الأخير لم يمر عليه الحول. إذا حفظ ذلك يزكي كل شيء حتى إذا حال عليه. إذا كل شهر يزكي على هذا. لا ما حال عليه يزكي. أيوه. ما دام حفظ هذا. أيوه. رجل يزكي الجميع. أيوه. صار معجلا للزكاة عن الأخير. أيوه. ولا بأس.